ولكن مع ذلك تم رده إلى أبيه إلى قريش. يبقى تم هذا البند الأول الذي اشترطه سهيل بن عمرو في المصالحة أنه لا يأتيك منا رجل إن كان على دينك إلا رده إلينا. ودي كانت أول يعني هذه قضية في أبي جندل لما ابن سهيل لما أتى مسلما ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين، ومع ذلك تم هذا بند، تم الاتفاق عليه واشترطه سهيل بن عمرو، وبالتالي تم أيضا تفعيل هذا البند حسب ذلك الاشتراط في هذه المصالحة. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. هذا ليس بتشكيك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا ليس بتشكيك، ولكن هو يعني عمر رضي الله عنه لم يستوعب ذلك. هذه البنود، قلنا بنود هي مكحفة، يعني بنود غير مقبولة حتى عقليا. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المسلمين كان بهم قوة يستطيعون عند ذلك الهجوم على قريش، ولكن لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك أتيه ومطوف به. فده كان عمر الخطاب رضي الله عنه على ذلك لم يقبل هذه البنود، لأن البنود فيها إجحاف، في إجحاف شديد. يعني نقول على ذلك من نتصور الأمر وتخيل الأمر، من أتى مسلما من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام برد إليه، ومن أتى من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يرد إليه، ومن أتى من النبي إلى قريش لا يردونه إليه. ونقول حتى كعدل، يبقى من أتى من قريش مثلا حيرد إلى المشركين مرة ثانية، وفي المقابل أيضا من أتى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش أيضا يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده كان مصالحة وكان من طرف واحد، من أتى مسلما من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام برد إليه، والمقابل من أتى يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من قريش لا يردون إليه، اللي جاء من قريش يتم رده، وأما من أتى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلا يردونه. يبقى دي نقول مصالحة من طرف واحد، لذلك يبقى هي بنود كده مكحفة، ولكن هذه البنود اتفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ هذه شروط وتم الاتفاق على ذلك مع أهل الحرب، فكان لابد من الوفاء بهذه الشروط. عمر رضي الله عنه لما قال: لسنا نبي الله حقا، لسنا الحق على نوع الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وبالتالي بقى اللسان يقف عند حدود ما أنزل الله عز وجل، وقلنا أن هذا الأمر لم يتم إلا بوحي من ربك سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فبدا وحي. ولذلك كان رد النبي صلى الله عليه وسلم عمر: إني رسول الله، يعني ينفذ ويمتثل لأوامر ربي سبحانه وتعالى، ليس هناك مجال للمناقشة ولا تردد أبدا في قبول ذلك الحق. فقال: قلت فلما نعطي الدنيا في دينها إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الخطاب، هل أخبرتك أنا سنتيه العام، سنأتي بإذن الله سبحانه وتعالى البيت ونطوف به، لكن يا ترى حددنا وقت معين؟ لم يحدد ذلك الوقت، لذلك قال أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك أتيه ومطوف به. قال أتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق عدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. يعني نقول أبو بكر رضي الله عنه كيف كان رده على عمر الخطاب رضي الله عنه. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك أتيه مطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منه رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منه أحد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بطنك وتدعو حريقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بطنه ودع حريقه فحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم غما. امتثلوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ هو بالتنفيذ، لما وجه لهم ذلك الكلام ثلاث مرات ما قام منهم من أحد، وما فعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أتوا بهذه النفسية أنهم سيأتون البيت ويعتمرون ويطوفون ويسعون بين الصفا والمروة، ولكن لما تم الصد وتم هذه المصالحة على هذه البنود التي كما رأى عمر الخطاب رضي الله عنه فيها إكحاف شديد جدا للمسلمين، فلما أمرهم أن يقوموا ثم ينحروا ذلك الهد ويحرقوا يبقى يتحللوا ما قام منه أحد حتى كرع من ذلك الأمر. فلما دخل مغموما على أم سلمة رضي الله عنها فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج ثم يفعل ودون أن يتكلم بكلمة. لما رأوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوا ذلك قاموا فنحر وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له بالشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسله في طلب رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى رجلين. يبقى قلنا كان الشروط أنه لا يأتيك منا رجل كان على دينك إلا ردته إلينا، وبالتالي هذا الأمر تم تنفيذه في قصة أبي بصير. ولكن بالنسبة للنساء خرجنا من هذا الاتفاق لما أنزل الله عز وجل الآيات يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وربنا سبحانه وتعالى على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد المرأة بعد امتحانها أنها ما خرجت إلا لرغبة في الإسلام، لم تخرج لبغض الزوج أو لكراهية الزوج، ولكن ما خرجت إلا رغبة في الإسلام، فمن يعني بايعت على ذلك تم المبايعة ولا ترد إلى المشركين. فقالوا لما في قصة أبي بصير قالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى رجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فنزل يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لا جيد لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا لقد رأى هذا ذعرا. يبقى في ذعر يعني ظاهر في حركته وفي أين على وجهه. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحب ولي المقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله قد أوفى الله ذمتك قد ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر. يبقى أبو بصير لما فر وقتل هذا الرجل الأول والثاني فر عاد مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال النبي الله قد والله أوفى الله ذمتك يعني هو فعلا نفذ العهد. العهد أنه من أتى من قريش مسلما قام رد إليهم. وبالتالي لما طلبوا يعني أبا بصير دفعه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو قتل أحد الرجلين والآخر فر. فعاد أبا بصير إلى المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمته قد ردتني إليهم بدأت العهد ثم أنجاني الله منه خلاص يعني إحنا نفذنا العهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمه مسعر حرب مسعر حرب لو كان له أحد. ففهم من الكلمة دي إن هو يعني حيرد مرة ثانية إن دي كلمة عرض بها النبي صلى الله عليه وسلم ليفهم أبو بصير إن هو حيرد. فقال لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليه فخرج حتى أتى سيف البحر. قال انفلت منهم أبو جندل ابن سهيل فلاحق بأبي بصير فجعل يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لاحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة والله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله ورحمه إنه يعني يستقبل هؤلاء وبالتالي لا يرد من أتاه مسلما لا يرد من أتاه مسلما. قلنا لما ذاقوا وبال ذلك الأمر أبو بصير وأبو جندل ومن أسلم من كفار قريش كانوا أيضا يلحقون بهؤلاء وبالتالي على ذلك كانوا يقفون في طريق هذا العير الذي يخرج من قريش كانوا يقفون في طريق فيقتلون الرجال وكانوا أيضا يأخذون ذلك الأموال. فأرسل قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشهدوا بالله ورحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت وحالوا بدي نعرة جاهلية. يبقى أبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى البيت في هذا العام. قلنا حتى لا يتكلم وتتحدث العرب أنه خرج قاهرا لكفار قريش خرج قاهرا لكفار قريش. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الاعتمار من العام القابل من العام القابل. قلنا دي المصالحة قلنا دايما أتى منها الخيرات الكثيرة. قلنا زمن الودنة زمن المصالحة وبالتالي على ذلك ليس هناك حروب ينشغل بها الناس. فعلى ذلك كانوا يفكرون وفرصة كبيرة جدا لدعوة هؤلاء لدعوة هؤلاء لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر آمن وحندعو أن الغرض في الدعوة لدين الله عز وجل هو إدخال الناس إلى الإسلام وتعريف الناس بدين ربهم سبحانه وتعالى تعريف الناس بمحاسن هذا الدين. ففترة الهدنة يبقى وفترة المصالحة فترة يعني طيبة تستثمر في دعوة الخلق إلى دين الله عز وجل وبيان محاسن هذا الدين ومحاسن هذا الدين. لذلك دخل فيها يعني من دخل في الإسلام فرصة لأن هذه الحروب يعني لم يكن الغرض منها هو يعني قطع الأعناق وإراقة الدماء لكن الغرض منها كان حماية الدعوة وتبليغ ذلك الحق إلى الناس وإزالة أي طواغيت أو موانع تقف في طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى أو تمنع هؤلاء من إبلاغ ذلك الحق إلى الناس. ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابن الجرول الخزعي فتزوج قريبة معاوية تزوج الأخرى أبو جهل. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأة من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرن. وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. نزلت الآيات رأينا أن الله لما أنزل هذه الآيات أن يرد المشركين ما أنفقوا على من هاجر أزواجهم وحكم المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، ففعل ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وفعل الصحابة رضي الله عنه ذلك، ما أمسكوا هذه المشركة طالما كانت ما زالت على دينها على شركها فردوها. فالمرأة أساسا من هجرت من قريش إلى المسلمين وكانت مزوجة يبقى المطلوب أن المسلمين يقومون برد مهر هذه المرأة إلى زوجها. لذلك كما قال ربنا سبحانه يبقى كما بيّنت في هذه الرواية عائشة أن يرد المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم. يبقى لو كانت امرأة أسلمت وتركت قريش ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى المطلوب أنه يرد هذه النفقة إلى زوجها، ويلزم بذلك أن المسلمين يقومون برد ذلك بحكم الله عز وجل. وفي المقابل أيضا حكم المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، يبقى كافرة يردها. وأن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية تزوج الأخرى أبو جهل. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفقوا المسلمين على أزواجهم أنزل الله تعالى الآيات. وكذلك أيضا في المقابل ان المرأة يبقى لو اشركت ثم عادت الى قريش يبقى برضك يوفوا هذه النفقة الى زوجها، ولكنهم ابوا ذلك الامر ابوا ولم يردوا. فلما ابى الكفار ان يقروا باداء ما انفق المسلمين على ازواجهم انزل الله تعالى وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. يبقى مطلوب من المسلمين ايضا يبقى كانها مقصة كده مقصة، يبقى كده احنا عامل ادي كفار قريش وادي المسلمون. فلما تكون امراه من ذهبت مره ثانيه الى مشركه الى الكفار يبقى المطلوب من الكفار ان يردوا ما انفق ذلك الزوج المسلم عليها، فهم لم يفعلوا ذلك الامر، فكان الحكم ان المسلمين يتعاونون ويتكفلون في ذلك. يبقى مساله مقصه يبقى نقول على ذلك يبقى امراه كانت اسلمت واتت الى المسلمين يبقى المطلوب ان يردوا هذه النفقة على زوجها. والمقابل ايضا لو امرأة كان مسلمين ثم ذهبت القريش مطلوب من المشركين ان يردوا هذه النفقة الى زوجها. المشركون ابوا ذلك الامر، يبقى في مسألة مقصة. يبقى ان كان يبقى زوجات مسلمات اتت من قريش يبقى المطلوب النفقة، يبقى هتحصل النفقة. ولكن لو كان هناك من ذهب من المشركين إلى الكفار امرأة أشركت ثم ذهبت للكفار مطلوب أيضا أنهم يدفعوا ذلك المال، يبقى مطلوب منهم كذا والمطلوب لهم كذا، فكانت المقصة هند المقصة. لذلك قال ربنا سبحانه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأة من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج المسلمين أنفق من صداق نساء الكفار التي هجرن. قال وما نعلم أحد المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. هو ده حكم أساسا، لكن هذا الحكم يعني لم يكن هناك امرأة أتت مسلمة ثم ارتدت مرة ثانية، لكن الحكم كده لو ارتدت وذهبت الكفار المطلوب من المشركين هو أن يردوا نفقة هذه المرأة إلى زوجها، زي ما بترد نفقة هذه المرأة المسلمة إلى زوجها الكافر الذي ما زال على كفره. وفي المقابل أيضا ده العدل هو حكم عدل، ولكن كما ذكرت عائشة وما نعلم أحد المهاجرات ارتدت بعد إيمانها، لكن ده حكم عشان يبقى فيها العدل. وبلغنا أن أبا بصير بن سيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبا بصير، وتم طبعا رد يعني أبا بصير كما بينا وكيف أنه اختار مكانا، وكل من أسلم من كفار قريش كان يلحق به، حتى كانت عصابة كانوا يعترضون عير قريش الذهاب إلى الشام ويقتلون يعني من قام عليه ويأخذون الأموال. فعلى ذلك قريش يعني نشدت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأوي إليه هؤلاء. يبقى البند ده قريش التي قامت بالغائب بعدما يعني ذاقت ذلك الأمر من البصير ومن كان معه. ثم ذكر الباب التالي باب الشروط في القرض. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار دفع إليه إلى أجل مسمى. قال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء إذا أجله في القرض جاز، إذا أجله في القرض جاز. يبقى الشروط في القرض، يبقى اشترط كده أنه استلف 1000 دينار واشترط أن يرده في مدة كذا أو في وقت كذا. يبقى الشرط ده شرط يعتبر، قلنا بإجازة هذا المقرض له، بإجازة هذا المقرض. لكن أصلا في القرض يبقى فلان اقترض مبلغا من المال، يبقى الأصل كده أنه متى طلب المقرض هذا المال قام المقترض برده. لكن لو تم تحديد وقت يبقى جاز، يبقى اشترط كده المقترض اشترط أو اشترط المقرض أن يرده في وقت كذا، يبقى ده شرط يعتبر، شرط يعتبر. لكن هو الأصل أساسا في القرض لو فلان اقترض قرضا يبقى متى طلب المقرض هذا القرض يبقى قام برده إليه، قام برده. لكن لو تم تحديد أجل يبقى هذا شرط أيضا. لذلك الشروط في القرض. فذكر هذه الرواية أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفع إليه إلى أجل مسمى. يبقى حط موعد كده، ذكر موعد توقيت يؤدى فيه ذلك القرض، يؤدى فيه ذلك القرض. يبقى كأنه هذا الشرط يتم اعتباره. يبقى الشروط في القروض أيضا يبقى ده شرط معتبر إذا اقترض قرضا وحدد موعدا لكي يرد فيه ذلك القرض جاز هذا التحديد وهذا التعيين وهذا التوقيت. ثم ذكر الباب التالي باب المكاتب وما لا يحل الشروط التي تخالف كتاب الله. قال باب المكاتب وما لا يحل الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي عنه في المكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر، يعني يا ترى مين اللي قال الكلام ده؟ قال عمر أو عمر، قال ابن عمر هذا قول كما يوضح الإمام البخاري رحمه الله، وقال كذلك عمر بن الخطاب هذا الأمر. كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل اشترط 100 شرط. وهذا كلام سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، كما سأت الرواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل واشترط 100 شرط. يبقى قلنا الشروط عشان تعتبر باعتبار الشارع لها، يبقى تصحيح الشارع لها. لكن ممكن مش كل شرط يشترطه إنسان أو يشترطونه في العقد يبقى شرط يعتبر اعتباره، يبقى بعرض هذا الأمر على كتاب السنة إن كان موافق أو كان مخالف ومناقض. إن كان مناقض يبقى ده شرط باطل، يبقى يرد ذلك الشرط. قال باب المكاتب وما لا يحل الشروط التي تخالف كتاب الله، يبقى مش كل شرط احنا اعتبره إلا الشرط الذي اعتبره الشارع. أما لو كان شرطا مخالفا للشرع يبقى يرد ذلك الشرط، يرد هذا الشرط. قال في رواية عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون لا لي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتعيها فأعتقيها فإنما الولاء من أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. لازم احنا ننظر كده لو كان في شروط في العقد ننظر يا ترى الشروط دي تصح أو لا تصح، هل الشروط دي تنافي مقتضى العقد أم أنها لا تنافي مقتضى العقد. الشروط دي أساسا يبقى دي من الشروط الباطلة، نعرف ذلك بعرض ذلك على كتاب السنة وكذلك بما يقتضيه العقد. قلنا ده شرط، يعني كأن إنسان كده يعني عقد على امرأة ولكن اشترطت ألا يطأها، قل ده ينافي مقتضى العقد، واشترط أنه لا ينفق عليها ده ينافي مقتضى العقد، يبقى ينافي مقتضى العقد. يبقى لو شرط منافي لمقتضى العقد يبقى ده شرط مردود، هذا شرط مردود. ثم ذكر الباب التالي باب ما يجوز من اشتراط والثنية في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين، ما يجوز من اشتراط والثنية في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين. قال ابن عون عن ابن سيرين رحمه الله قال رجل لكرية أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج. فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين أن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتيك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ. فقال شريح المشتري أنت أخلفت فقضى عليه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله 99 اسما، مائة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فذكر ما يجوز الاشتراط والثنية في الإقرار، يبقى الاستثناء، والاستثناء دائما موجود زي ما ذكر الرواية الأخيرة إن الله 99 اسما، مائة إلا واحدة، مائة إلا واحدة. يبقى لو نقول يا ترى هيعمل بالعدد الأول؟ لا، بعد الاستثناء. يبقى الثنية دي أساسا أيضا معتبرة، وإذا قال مائة إلا واحدة، مائة إلا اثنتين، يبقى يا ترى يبقى يلزموا المية؟ لا، يلزموا بعد إيه طرح اللي هو ما استثناه. يبقى إن الله 99 اسما، مائة إلا واحدة. يبقى لو قلنا لا مائة اسم إلا واحدة، يبقى في الحالة دي يبقى ده قول صحيح، قول صحيح أي 99. ذلك هو نبه على ذلك إن الله 99 اسما، مائة إلا واحدة، يستثنى في ذلك. يبقى نقول يبقى ده جائز. يبقى إن كان في الشروط مش هناخد بقى بالجزء الأول من الكلام ونترك الجزء الثاني ما استثناه. احنا ذكرنا قبل ذلك قال إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو على شرطه، وإن البعض قال إن بدأ بالطلاق وقع. يبقى لو رجل قال لامرأتي أنت طالق إن فعلت كذا، أنت طالق إن فعلت كذا، فالبعض قال لو بدأ بالطلاق يقع الطلاق مباشرة كده، مع أنه هو على قاله يعني إن فعلت كذا طلاق معلق، فقال إن بدأ بالطلاق يبقى كأنه بيعامله كذا، قال أنت طالق كأنه فصل الجزء الثاني مع أنه جزء متصل وأنه هو ده طلاق معلق. فلذلك قالوا إن بدأ بالطلاق وقع الطلاق، لا عكس طبعا جمهور العلماء على أنه على شرطه، أنه يبقى الجملة كلها جملة واحدة سواء قدم يعني بدأ بالطلاق أو أخر ذلك الأمر. كذلك مسألة الاستثناء، يعني هل لابد أن يذكر العدد كده عدد محصور محدد، ولا ممكن يكون عدد ويستثنى منه؟ يبقى عدد ويستثنى منه، قلنا بناء على هذه الرواية إن الله 99 اسما، مائة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. لذلك قال وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين. قال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل كرى منه أرضا أدخل ركابك أو كرى منه شيئا فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج. يعني هو اكترى منه بعيرا مثلا لكي يرحل به إلى مكان ما، فقال أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم. مائة درهم نقول مقابله كانت كلفة على هذا الرجل، كان يترك هذا البعير بيرعى في خشش الأرض، أما الآن إن أتى به يضطر إلى تقديم علف له، ودي تبقى كلفة على ذلك الرجل. فشريح رحمه الله قال من شرط عن نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين رجل باع طعاما وقال إن لم آتيك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ. فقال شريح المشتري أنت أخلفت فقضى عليه. قضى عليه، يبقى كان بيقضي بهذا الوعد الذي ترتب عليه أمور، بما أن ده وعد يعتبر ده وعد، ولكن هو رأى شريح رحمه الله إن هو ترتب عليه يعني مفاسد للطرف اللي هو الثاني، وبالتالي الطرف الأول لابد أن يتحمل هذه المفاسد ويكون تعويضا على هذا الأمر. فأنت أخلفت فقضى عليه. قال الرجل باع طعاما وقال إن لم أتيك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ. فقال شريح المشتري أنت أخلفت فقضى عليه. يبقى بناء على أن ده وعد. طبعا جمهور علماء على أن الوعد يعني ليس على الوجوب، لكن إلا وعد ترتب عليه مفاسد، يعني وعد ترتب عليه مفاسد، فلابد من الوفاء بالوعد عند ذلك لما يترتب عليه مفاسد. لما يترتب عليه مفاسد، ذكرنا أن رجلا قال لابنه نجحت في الامتحان، يعني وعده كده سيأتي بكذا وكذا، فنجح الولد. يقول يعني هو المطلوب منه كان ينجح في الامتحانات، يعني المطلوب منه يذاكر وينجح، فيقول ده وعد لما ترتب عليه شيء، يعني إن أخلف يبقى نقول هذا وعد لما ترتب عليه شيء، لأن الأصل إن هو يسعى للنجاح. لكن لو قال تزوجت بفلانة لو وفيتك كذا وكذا فتزوج بها، يبقى على ذلك يبقى يوفي بذلك الوعد. ليه؟ لأن ترتب عليه أمور على هذا الوعد، لما ترتب عليه أمور فيبقى على ذلك بسبب هذا الوعد يبقى يفي بذلك الوعد. فما يجوز الشروط الثانية في الإقرار، شروط لا تعرفها الناس بينهم. يبقى قال شريح رحمه الله حكم بهذا الحكم، اشترط عن في شرطا وطائعا غير مكره يبقى فهو عليه كما الشرط، يبقى مسألة التعويض. ولكن جمهور العلماء على أن الوعد يعني على الندب وليس على الوجوب. ثم ذكر آخر هذه الأبواب تحت كتاب الشروط، قال باب الشروط في الوقف، قال باب الشروط في الوقف. وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثر مالا. يبقى على ذلك ذكر الشروط في الوقف، يبقى أوقف وقفا، أوقف عمر رضي الله عنه هذه الأرض بخيبر، ولكن اشترط، قال لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وده الوقف أساسا بيحبس الأصل، ويبقى الانتفاع بيبقى بمنافع ذلك الأصل، لكن لا يهلك ولا يعني لا يهلك ذلك الأصل. يبقى الوقف أساسا يبقى في أصل بيدر منافع أو ربحية أو غير ذلك، يبقى احنا ننتفع بمنافع هذا الوقف، لكن أصل الوقف بيبقى ثابت. يبقى أوقف نخلات، يبقى احنا هنستفيد بالثمار. يبقى أوقف أرضا، يبقى هنستفيد بمنافع هذه الأرض. أوقف مثلا مكانا للبيع والشراء، هنستفيد من الريع اللي هو يدخل من خلال يعني التأجير أو غير ذلك. يبقى الأصل كده ثابت وإحنا بنستفيد بمنافع ذلك الأصل. فقال الشروط في الوقف، يبقى اشترط شرطا في الوقف، هل يا ترى الشرط في الوقف جائز أم غير جائز؟ يبقى هو أوقف كده أي خرجت من ملكي إلى رب سبحانه وتعالى، ده الوقف. يبقى قال أوقف هذه الأرض أن تكون مسجدا، أوقف هذه الأرض أن تكون مستوصفا، يعني مستوصف كده للعلاج. يبقى لما أوقف خرجت ملكي، ليس له الحق في التصرف فيها، يبقى ليس له حق في التصرف فيها. لكن يا ترى هل يجوز أن يشترط، يعني يشترط أنه ينتفع بكذا أو كذا أو ده يعود على كذا وكذا؟ يبقى جاز هذا الشرط في الوقف، جاز هذا الشرط في الوقف، كما بينت هذه الرواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، ماذا يصنع؟ فقال رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ أفضل صورة للانتفاع به، مش مقصده ينتفع به كشخص، يعني لشخص كده المشروع اللي حيديره عليها، ولكن يا ترى كيف تتصرف، يعني هل كيف تصدق بها، يعني كيف أتبرع بها، كيف تصدق بها؟ أفضل صورة من صور الاستثمار لها في الآخرة. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يبقى حبس الأصل كده صدق بها أي أوقفها. فقال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث خلاص، وتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب في سبيل الله ومن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال حدثت به سليم فقال غير متأثر مالا، يعني غير يعني يكتسب من خلالها مالا يغنم لنفسه. فهو أوقف الأرض وصدق بها في الفقراء وفي القربة في الرقاب سبيل الله من السبيل الضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ليقوم على هذا الوقف ناظر هذا الوقف يبقى ناظر هذا الوقف يبقى كان عمر وحفصة وعلى ذلك كانوا يأكل منها يأكل منها بالمعروف يبقى من قام برعاية هذا الوقف له الحق أن يأكل منها له الحق أن يأكل منها يبقى اشترط هذا الأمر أما وليها أن يأكل منها بالمعروف قال ويطعم غير متمول وليه حق أيضا يطعم لو كان لي أصدقاء ممكن يطعم الأصدقاء ممكن يطعمهم لأنه هو اشترط ذلك عمر ويطعم غير متمول لكن كما قال غير متأثر مالا يعني اكتسبش منها مالا يبقى ده وقف واشترط بذلك الوقف يبقى الشرط في الوقف جائز قلنا طالما كان ذلك الشرط لا ينافي مقتضى العقد وكذلك طالما هذا الشرط لم يكن شرط مناقض لما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقل بعد ذلك إمام البخاري رحمه الله الكتاب التالي قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا ثم ذكر أولى الأبواب قال باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده قال باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة اكتب ذلك القدر أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.